إن الإنسان اللي يقطع في الصلاة أو يترك الصلاة مش بس المصيبة، الفترة اللي كان قاطع فيها دي هي اللي عليه، لا لا، ده ممكن لما يترك الصلاة يحبط كل اللي قبلها، ويبقى واجب عليه لما يتوب يجيب القديم كله. موضوع كبير، موضوع كبير ومرعب فعلا، ويستحق الإنسان يخاف. فالحل في الموضوع ان الإنسان فعلا إذا تاب ينوي بالتوبة، أن التوبة تجب ما قبلها، أن ربنا غفر لي بالتوبة دي كل اللي فات. إذا كانت التوبة نصوح خلاص ومش مطلوب مني حاجة خالص. ثانيا أجتهد في النوافل، عشان لو طلعت الحسبة دي حساباتنا الدنيوية دي غلط، وأن ربنا هيطلب مننا كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها قال الله عز وجل ملائكته انظروا هل عبدي من تطوع. يبقى التطوع هيسد الموضوع ده وهيحله. الإنسان لما يصلي تطوع يرجى من صلاة التطوع دي إن هو إنها تسد عنه أي خلل كان في عبادته، خصوصا لو كان التطوع ده في الكعبة في مكة ب100,000. الواحد لما يصلي مثلا 10 أيام في مكة، 10 أيام في مكة، يصلي صلوات الخمس 10 أيام، ينكتب له بيهم 1,000,000 يوم. 1,000,000 يوم، 5 فرائض في مكة في 10 أيام، ب50,000,000 فرض. يسدوا اللي عليه، يسدوا الماضي اللي عليه، لأن الركعة الواحدة أفضل من 100,000. ربنا يرحمنا يا رب، ويعصمنا من ترك الصلاة لأنها كفر.